المرأة يا شيخ، طهارة المرأة يا شيخ. نعم، طهارة المرأة. طهارة المرأة؟ اه. ايوه طهارة ثاني. الطهارة اللي هي تكون ختان المرأة. الله يهديك. طهارة المرأة من الجنابة ومن الغيظ، هذا ما اسمه طهارة، اسمه ختان. ختان المرأة كما هو في الرجال، ولكنه يختلف من بلد إلى آخر. فالنساء التي يعيشن في البلاد الحارة هن بحاجة إلى الختان، لأنه يكون هناك في ذاك المكان غضروف من اللحم يشبه عرف الديك، فهذا يقطع. أما في البلاد الباردة فلا يوجد، ولذلك فلا تكون المرأة التي في البلاد الباردة بحاجة إلى ختان، فالقابلة والداية هي التي تكشف. أول ما تكشف أترى إن كان هناك حاجة لختن المولودة أو لا، فإذا كان هناك ختن، إذا كان هناك حاجة للختن فالسنة أن تختن في اليوم السابع كالولد. يا الله، السلام عليكم. ومن الذي يجب على أخيه نحو؟ ومن الذي أجبتك به؟ أجبتني به ما نوع التعاون على التعامل مع الأخ؟ لا، ما هذا الجواب؟ جوابك لي هذا ما نوع هذا سؤال؟ نعم، لكن ماذا كان الجواب؟ لا يتعامل معه، وإن كان يعيش في بيت واحد يترك البيت له. لماذا تسألني؟ لماذا تسألني؟ الأخ هو المعني بالسؤال، فليسأل هو. سأل الداخل.